حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. ريحة الموت في كل مكان، نهاية العالم دخلة يا جدعان، عقولنا غابت نسينا دينا، أصبح الشر بقى هو طريقنا، بقى هو طريقنا. دي جي ساسو ريميكس. دنيا غرورة، ناسها مغرورة، والأصول معدومة والصح منهي، مش عايزة ترسى.